يعني فتح السقف وانفرج وصارت فيه فتحة، فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري أي فتح صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في الفتح: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده. يعني إذا كان السامع يندهش فالمشاهد من باب أولى. قال: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده، فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة، ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضررا ولا وجعا فضلا عن غير ذلك. قال: قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا وحكمة بغير شق، الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية. يعني لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسل، رسول يشاهد كل ذلك، فيقول: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا وحكمة بغير شق، الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية. ثم أسري به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بروحه وجسده. من الناس من يقول كان مناما، وهذا باطل، لأنه لو كان مناما كفار قريش لم يعترضوا عليه، فالرؤى لا يعترض عليها أحد، ولم يسخروا به ولم يكذبوا، ولكن كذبوه لأنه خرق ناموس المشاهدة وإدراكات العقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما، وأسري بروحه وجسده لا بروحه، من مكة إلى بيت المقدس بصحبة جبريل راكبا البراق. والبراق دابة بيضاء تشبه الفرس، يضع حافره عند منتهى طرفه، وما ركبه أحد أكرم على الله من نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال له جبريل ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يركبه نفر، فقال أبي محمد: تصنع هذا؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارفض عرقا فسار به حتى أتى بيت المقدس، فربطه في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء دوابه، ثم دخل المسجد فصلى في قبلته ركعتين، ثم أتي بالمعراج فصعد فيه إلى السماء الدنيا بصحبة جبريل. فالإسراء على البراق من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلا. فاستفتح له جبريل ففتح له وتلقاه من كل سماء مقربها، ورأى في السماء الدنيا آدم أبا البشر عليه السلام فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام، ثم عرج به إلى الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى بن مريم، ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها أباه إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، والذي يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. وكان الأنبياء يرحبون بنبينا عليه الصلاة والسلام ويقرون بنبوته له، ثم جاوز عليه الصلاة والسلام منزلة الأنبياء حتى عرج به إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فرأى الحجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور. وقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فالحق أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ير ربه في معراجه رؤية بصرية، إنما رأى الحجاب وحجابه النور. وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه في كل يوم وليلة 50 صلاة، ثم خففها تفضلا وإكراما ورحمة بهذه الأمة بمشورة ونصيحة موسى عليه السلام لنبينا بأن يراجع ربه فيها، فاجعلها 50 في العدد و50 في الأجر. وفي هذا دلالة على كرامة هذه الأمة على ربها وعلى رحمته بها وعلى عظم الصلاة وأهميتها، حيث فرضها الله عز وجل من فوق السماوات، فيا فوز من حافظ عليها ويا خسارة من فرط فيها. ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها أمثال القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لما انتهيت إلى السدرة المنتهى فإذا نبقها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورق منها تغطي هذه الأمة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، فما يستطيع أحد أن يصفها أي من حسنها. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، ورأيت النار. وقد قال الله عز وجل: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم هبط صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم إماما، فدل على أنه هو الإمام المقدم عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم رجع إلى قومه، وكان الوقت ما زال ليلا، فلما أصبح أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه مختبرين أن يصف لهم بيت المقدس ولم يكن قد رآه من قبل ليختبروه وليسخروا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر عند الكعبة، وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. قال: فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم. وفي رواية: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بما أمري، يعني خشية، وكان أمرا فظيعا عليه. قال: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرد أنه يكذبه مخافة يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: تحدث قومك ما حدثني إن دعوتهم إليك؟ قال: نعم. قال: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي، هلم. قال: فتنفضت المجالس، فجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال له: حدث قومك ما حدثني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أي؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: فبين مصفق وبين واضع يده على رأسي متعجبا للكذب زعم، وقالوا: أتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت لهم، فما زلت أنعت لهم وأنعت حتى التبس علي بعض النعت، فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه، فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه وفي رجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى.